السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس السادس في تفسير الفاتحة وقصار المفصل، وكنا قد وقفنا ليلة أمس عند سورة العصر، والسورة التي تليها في ترتيب المصحف سورة الهمزة، ويسمعنا القارئ هذه السورة. نعم. ويل لكل مزه لمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اقبله كلا هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل، وهي كلمة وعيد وتهديد، تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام بقوله لكل همزة لمزة. فويل هي كلمة تهديد ووعيد تتضمن الدعاء على من وقعت عليه بسوء الحال، فتقدير الكلام ويل له، وهو الذي يهمز الناس بفعله. ويل لكل همزة لمزة، من هو الهمزة؟ هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. الهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. الهمزة أي كثير الهمز، واللمزة هو كثير اللمز، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة. السرعة هو الذي يسرع الناس، بمعنى لا يغلبه أحد فيكثر منه هذا الفعل. كذلك الهمزة، هذا الوزن في اللغة فعلة همزة لمزة سرعة، يدل على المبالغة أي كثير الهمز وكثير اللمز. ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، هذا الهماز اللماز من صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال: الذي جمع مالا وعدده، وهو لشدة ولعه بماله، لشدة حبه بماله، يحسب أو يحسب قراءته، يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا، لأن الخلود فيها أقصى أمانيه. شدة حبه المال يحب أن يبقى ويخلد في هذه الدنيا، لكن لا يحب أن يفارق ماله، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده، أي أن ماله لا يخلده في هذه الدنيا، وإن الله معاقبه، فقال: كلا لينبذن وهو جواب قسم محذوف أي والله ليطرحن. هذا الهماز اللماز والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم هول شأنها التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه وهي نار جهنم. سميت حطمة لأنها تحطم وتهشم كل ما ألقي فيها. ثم هون شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة. وسبق معنا أن هذا الأسلوب في القرآن هو أسلوب تهوين وتعظيم. وما أدراك، وما أدراك ما الحطمة. ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة. نار الله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب هي لغة في الحطب. حصب جهنم أنتم لها واردون أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة تصل حتى إلى القلوب فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها من شدتها من شدة به الذي أرسله. فقال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيلهم في تضليل. وهو استفهام تقريري أي أما علمت يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه وهم أبرهة الحبشي وجنوده كادوا بيت الله الحرام وأرادوا هدمه. فجعل الله سبحانه جل وعلا سعيهم وما دبروه من شر في تضييع. وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب. كما ذكر أهل السيرة أن هذا أبرهة الحبشي بنى كنيسة في الحبشة لما رأى العرب تحج إلى بيت الله الحرام أراد أن يبني كنيسة يضاهي بها وينافس بها بيت الله الحرام. هذه الكنيسة عظيمة سماها القليس. فجاء رجل من العرب فدخل داخل هذه الكنيسة وتغوط فيها. فلما أخبر أبرهة بهذا سير جيشه. قيل أو سأل من الذي فعل هذا؟ فقالوا له ما يكون إلا رجل من أهل هذه البلد وهي مكة. فسير هذا الجيش لكي يهدم بيت الله الحرام. وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب. فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها. فجاء رجل منهم أي من العرب فأحدث فيها تحقيرا لها يتغوط فيها تحقيرا لهذه الكنيسة ليتسامع العرب بذلك فتهون عليه. فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة. فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به واستصحب معه الفيل لهدمها. فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم. فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متتابعة متفرقة كما جاء في القصة. الفيل هذا لما وصل إلى وادي محسر مكان قرب مكة اسمه وادي محسر وقف وأبى أن يمشي. فكان إذا وجهوه من هنا مشى وإذا وجهوه من هنا مشى إذا وجهوه من الخلف مشى إذا وجهوه ناحية الكعبة أبى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع ولما وصلت ناقته إلى هذا المكان بركت بركة الناقة. فقال الصحابة: قد خلأت القصوى، قد خلأت القصوى. خلأت القصوى بمعنى ساء طبعها وأبت أن تمشي، مثل الدابة التي تحرم، ما تحب أن تطيع سيدها في المشي. فقالوا: خلأت القصوى. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق. أي القصوى يدافع على ناقته أن القصوى ليس هذا بخلقها، أنها تخلأ تأبى أن تسير، خاصة وهي وسيدها وربها وسيد المرسلين. قال: ولكن حبسها حابس الفيل. حبسها حابس الفيل، لما وصلت إلى هذا المكان وهو مكان العذاب انحبست وأبت أن تمشي لأجل هذا السبب. قال: فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل، وهو الطين المتحجر، الصلب، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع، كما ذكر المفسرون كان كل طير يأخذ ثلاث أحجار، يأتي بثلاث أحجار، حجر في منقاره وحجرين في رجليه، وكان يضرب بها الرجل، يضرب الحجر هذا يسقط على الرجل على أم رأسه فيموت. قال: أي محطمين. وصفهم الله سبحانه جل وعلا بعد أن أرسل عليهم هذه الطير الأبابيل التي ترميهم بهذه الحجارة من سجيل، أنهم صاروا كالعصف المأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها، تجيب تبن وتحطه للبهائم تأكل منه وتدوسه برجلها، فهذا هو العصف المأكول، صاروا على هذه الهيئة، وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يامعا، وكان هذا عام مولد النبي عليه الصلاة والسلام. قصة الفيل كان عام مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وما حصل لأصحاب الفيل كان بمثابة التهيئة لمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. هذه السورة، سورة إيلاف وسورة قريش، مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، أي خاصة بهم تعظيما له ولهم، وقريش اصطفاها الله سبحانه جل وعلا، كما جاء في الحديث: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، اصطفى الرسول عليه الصلاة والسلام من بني هاشم. فقريش هم أفضل قبيلة من بني إسماعيل. والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت. ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشر، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم. لإيلاف قريش متعلق بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت، أي أن الله سبحانه جل وعلا وكأنه يذكر قريش بنعمه سبحانه جل وعلا عليهم، ومن هذه من أجل هذه النعم التي كانوا يشهدونها ويقرون بها ويعترفون بها تيسير الله سبحانه جل وعلا لهم هاتين الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشتاء إلى الشام والصيف إلى اليمن. فأنتم يا قريش أيها العرب إذا كنتم إذا لم تعبدوا الله سبحانه جل وعلا لأجل أنه هو ربكم فاعبدوه، لأنه هو الذي ينعم عليكم وأنعم عليكم بهاتين الرحلتين. قال إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلاتهم، أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، ثم فسره بقوله إيلاتهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام. وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة لعبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات وآمنهم من خوف، فسير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق، فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة، لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد بمعنى هذا المعنى المختصر لهذه السورة، معنى هذه السورة لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا هو معنى هذه السورة. الله سبحانه جل وعلا يأمرهم بأن يخلصوا له العبادة لأنهم كانوا أهل شرك يعبدون الأصنام، فيأمرهم الله سبحانه جل وعلا أن يخلصوا لهم العبادة لما لأنه هو الذي أنعم عليهم، ومن نعمه عليهم أنه من نعمه عليهم أن يسر لهم هاتين الرحلتين. نعم. يقول الله جل وعلا في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، والاستفهام للتعجب من حالهم، أرأيت استفهام للتعجب من حالهم، وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع، لأن الذي يكذب بهذا اليوم وهو يوم الدين يوم الجزاء على الأعمال إذا كان يكذب به فإنه لا شك أن هذا التكذيب سينعكس على حاله ويظهر هذا في الكفار لما كانوا مكذبين بهذا اليوم الدين، فإنهم لا يخشون الله ولا يؤمنون بيوم الحساب، فتجدهم يفعلون كل شيء، ما عندهم حرام ولا حلال، ويفعلون كل شيء في هذه الدنيا، يستبيحون لأنفسهم كل شيء، لأنهم ما يؤمنون بأن ثمة يوم يحاسبون عليه. وكذلك في المسلمين المسلم إذا ضعف إيمانه وتصديقه بهذا يوم الدين تجده يظلم ويطغى في الأرض ويعرض عن الله سبحانه جل وعلا ويقصر في حق الله سبحانه جل وعلا وفي حقوق عباده. هذا الحال سببه هو ضعف الإيمان بهذا، سببه هو ضعف الإيمان بهذا. والعكس بالعكس، إذا كان الإنسان قوي الإيمان واليقين بيوم الدين وهو دائما يستحضر وقوفه بين يدي الله سبحانه جل وعلا، وأنه يحاسبه، يسأله عن صلاته، يسأله عن وقته، يسأله عن أولاده، يسأله عن نفسه، يسأله عن ماله، دائما محاسبة، ويعلم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه جل وعلا، فإن هذا يجعله يستعد لهذا اليوم ويكثر من التوبة، يكثر من العمل الصالح، يبتعد عن المعاصي. هذا الحال سببه ماذا؟ قوة الإيمان وقوة اليقين بهذا اليوم، قوة اليقين بهذا اليوم. قال: والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع، فذلك الذي يدعو اليتيم. هذا الذي يكذب بالدين هو الذي يدعو اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحب غيره، والحظ هو الحث على طعام المسكين، وأحرى به أنه لا يطعم، بمعنى إذا كان لا يأمر ولا يحث غيره لإطعام المسكين فمن باب أولى هو لا يطعم المسكين، فمن باب أولى هو لا يطعم المسكين. قال: والأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد الله سبحانه جل وعلا صنفا من المصلين هم المنافقون، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. هذا الوعيد منصرف وهو في حق من صلى وتهاون في صلاته، من صلى وتهاون في هذه الصلاة في وقتها، في خشوعها، في أركانها، في واجباتها، فكيف بمن لم يصل وترك هذه الصلاة؟ لا شك أن الوعيد يكون أشد في حقها. إذا كان المصلي المتهاون متوعد، فكيف بمن يترك هذه الصلاة؟ قال: أي لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عمن يؤخر الصلاة عن وقتها، والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها هذا السهو عن الصلاة، والسهو فيها والإنسان يصلي فيسهو مثل ما يحصل، الإنسان كن يصلي فيسهو فلا يعلم أن صلى اثنتين أم ثلاث أو قرأ الفاتحة أو ما قرأ الفاتحة، هذا ليس مذموما، هذا يحصل، وهذا حصل حتى من النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته. قال: السهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، أي السهو عن الصلاة أي كون الإنسان يتهاون في هذه الصلاة، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد، هذا من طبيعة البشر أنهم يسهون وينسون ويذهلون وما إلى ذلك، لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا، فقال: الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، يعملون العمل الصالح ويظهرونه بقصد أن يحمدهم الناس على هذه الأعمال، ويمنعون الماعون، أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته، وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه. ونواصل بعد أذان العشاء. هنا في هذه السورة في سورة الماعون آخر وصف وصفهم الله سبحانه جل وعلا به هو أنهم يمنعون الناس. يقول الشيخ حفظه الله تعالى هنا في تفسير قوله جل وعلا ويمنعون الماعون أي يمنعون الناس نافعة عندهم كالزكاة. الماعون على نوعين، عال وهي الزكاة المفروضة، وهذا أول ما يدخل في الذم، أي أنهم يمنعون ما أوجب الله سبحانه جل وعلا عليهم من الزكاة المفروضة. والنوع الثاني قال وما لا تضر إعارته، أي الذي جرت عادة الناس بإعارته، الناس يسلفون بعضهم البعض، مثل له مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو. يجي واحد يقول لك سلف لي بيدوم، ولا سلف لي فأس، ولا سلف لي كلاب، ولا سلف لي ماركو. فهذه أشياء جرت عادة الناس أنهم معنى أنهم يتداولونها، يحتاجونها في بيوتهم. قد يكون هذا جار لك ما عنده هذا الشيء فيطلب منك، هذا ما ينبغي منه إلا هذا في الأصل. في الأصل قد يكون هذا الإنسان متهاون في حاجة الناس، سلف له الحاجة ضيحة، زي سلف له ضيحة. هنا قام السبب، سبب المنع، ولكن الأصل أن ما ينبغي لك أن تمنع الناس، خاصة إذا كان هذا جار له حق عليك أن تمنعه مثل هذه الأشياء التي جرت عادة الناس أنهم يعطونها لبعضهم البعض مما يحتاجون إليه في أغراضهم وفي مصالح بيوتهم. قال مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومن القدر والدلو، وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها. فلا هم أحسن، أي هؤلاء جمعوا بين تضييع حق الله سبحانه جل وعلا عليهم وتضييع حق العباد، فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه. وهذا هو الدين، الدين الذي شرعه الله سبحانه جل وعلا، وهذه الشرائع التي أنزلها الله سبحانه جل وعلا، منها ما ينظم العلاقة بين العبد وبين ربه سبحانه جل وعلا كالصلاة والزكاة وما إلى ذلك. هذه عبادات شرعها الله سبحانه جل وعلا من أجل تنظيم العلاقة بين العبد وبين ربه سبحانه جل وعلا، وفيه أحكام وتشريعات شرعها الله سبحانه جل وعلا من أجل أن ينظم العلاقة، علاقة العباد بعضهم ببعض، علاقة العباد بعضهم ببعض. هذه أيضا داخلة بالدين. فالدين أيها الإخوة ليس الصلاة وصيام فقط، ليس الصلاة وصيام وحج فقط. الدين، الدين بمفهومه الشامل هو ما جاء، ما أنزله الله سبحانه جل وعلا وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه جل وعلا كما أمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالحج، كذلك أمرنا ببر الوالدين، وأمرنا بإحسان الجوار، وأمرنا بصلة الأقارب وما إلى ذلك. والله سبحانه جل وعلا، أنتم إذا قرأتم بالقرآن تجدون أن الله سبحانه جل وعلا إذا أمر عباده بأصول الشرائع يجمع بين هذا وهذا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، تأمل، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. شوف هذا الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. الأول بينك وبين الله، والثاني بينك وبين العباد. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار غير أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. غير أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. فهذه أقامت ما بينها وبين الله، ولكن هدمت ما بينها وبين العباد. وفي حديث المفلس لصحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون من المفلس؟ المفلس عند الفقهاء، المفلس عند الفقهاء هو الذي زادت ديونه على رأس ماله. إنسان يتعامل بالتجارة عنده أموال ولكن الناس يسألون أكثر من الأموال كامل، عنده عقارات، عنده حوانت، عنده سيارات، ولكن كان يبيع الأموال هذه كامل هي أقل من الديون اللي يسألوها الناس، هذا يسمى مفلس. له أحكام خاصة في الفقه الإسلامي أن القاضي يحجر على أمواله، يمنعه من التصرف في أمواله، ثم تدخل تحت المصادرة ثم تباع لكي تعطى الحقوق لأهلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة لصلاته وصيامه وزكاته وحجه. تمام، علاقة بينه وبين الله سبحانه جل وعلا تمام. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاته، من سيئاتهم هؤلاء أصحاب الحقوق المظلومين اللي سبهم في الدنيا واللي تكلم فيهم واغتاب فيهم وأكل مالهم. إذا لم يتحلل منها في هذه الدنيا يوم القيامة، يوم القيامة يعطيه من الحسنات، كيف يخلصوا من الحسنات؟ يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. هذا ما العلاقة بينه وبين العباد. فلم تنفعه صلاته، ولم ينفعه صيامه، ولم ينفعه حجه. ولذلك ينبغي أن نتنبه أيها الإخوة، فالدين هذا ليس صلاة، كونك تصلي ولكنك تسيء إلى الناس، تظلم الناس، تسب الناس، تشتم الناس، تسيء الجوار، تقطع صلة أقاربك، هذا أنت على خطر، أنت على خطر عظيم إذا لم تتحلل من أصحاب الحقوق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لتؤدون الحقوق إلى أهلها حتى يقتص من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. بمعنى الله سبحانه جل وعلا يوم القيامة يقيم العدل والقسط بين الخلائق لدرجة أنه يقتص الشاة هذه اللي عندها القرون، نطحة الشاة اللي ما عندهاش القرون، يقتص لهذه الشاة. في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبي ذر، كان يمشي معه في سكك المدينة، فكانت شاتان تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطح الشاتان؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما. إذا كان الله سبحانه جل وعلا يقيم القصاص ويختص حتى بين الحيوانات، ولذلك جاء في تفسير قول الله جل وعلا: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال بعض المفسرين أن الله سبحانه جل وعلا بعدما يقتص من الحيوانات يقول لها: كوني ترابا، فتكون ترابا، فعندها يتمنى الكافر أن يكون ترابا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة. ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدمه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت أو ما أحدث بعدك. أي فيه بعض الناس يختلجون، يؤخذون ويمنعون من الشرب من هذا، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي، هذا من أمتي، فيقول له ربه لا تدري ماذا أحدث بعدك، فاحذر أن تحدث في دين الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها، فقال فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك، واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، الصلاة والنحر. فالصلاة هي أعظم العبادات البدنية، والنحر هو أعظم العبادات المالية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة، وكان كثير النحر وكثير الذبح، لأن الذبح هو أعظم العبادات المالية. فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خصال شانئه، الشانئ هو المبغض. هذا من نعم الله سبحانه جل وعلا على نبيه، أن مبغض النبي عليه الصلاة والسلام خاسر وأبتر، مقطوع في هذه الدنيا وفي الآخرة. فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، أي المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم، قال نعم، قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام، يزعم أنه خير منا ونحن، يعني أهل الحجيج وأهل السدانة، قال أنتم خير منه. قال لهم كعب بن أشرف مجاملة لهم ومحاباة لهم، وهو يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه نبي من الله سبحانه جل وعلا، ولكن أراد أن يجاملهم ويحابيهم، قال أنتم خير منه. فنزلت إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلن تجد له نصيرا، وإسناده صحيح. نقف عند هذا، نسأل الله سبحانه جل وعلا التوفيق والسداد. قال الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبارك الله فيه.